في تعاملنا الطبيعي لما يدوا واحد الجيش يعملوا بيدوه ربه الانضباط، اول حاجه بيدوا يعلموا الايه الانضباط، يوم يخليه مثلا ايه مش عارف يمسك اللوم ده وتبقى هي ايه يقول له له كلمه كده ايه ثابت يعني تثبت بقى على اللي معلقته في الطبق تفضل في الطبق، واللي معلقته في النص تفضل في النص، واللي معلقته هنا تفضل هنا ما يتحركش. يبقى ده عمليه ايه؟ عمليه انضباط. يبقى العباده ايه؟ انضباط عابد لاوامر معبود. اوعى تقول دي لها ولا مالكش دعوه بها، مالكش ايه دعوه بها، تبقى حرمات الله فهو خير الله. ليه؟ لانك انت مش بتعملها لذات ايه. احنا نيجي مثلا نيجي نروح نشوف حوالين الكعبه وهي احجار، نقبل الحجر وهو حجر ولا لا؟ وبعدين نروح نرجم الحجر، هلا بقى تقبيل حجر إيه؟ ورجم حجر الاثنين هذا ندوسه وذلك نقدسه ازاي؟ ذلك نقبله وهذا نقبله ايه؟ هم قال لك لان المساله حجر ملوش دار، المساله الالتزام ونقلك من الشيء الى ايه؟ الى ضده كده، وده يبقى حلال وايمان وده يبقى خوف. هو كده من يعظم حرمات فهو خير له. واياك ان تقول وده عمل لنا ليها ليه؟ وده قال مش عارف ليها ليه؟ ولذلك هناك سيدنا الامام علي قال لو كان الامر كده على المزاج كنا لما نيجي نعمل ايه؟ رجلينا نعمل ايه؟ كان مسح باطن الرجل اولى من مسح ايه؟ ظاهرها، لان الباطن هو اللي متكبر، انما هو ايه؟ هو الالتزام، هو الالتزام. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. واحنا قلنا الحرمات اظن عدناها ايه؟ خمسه، بيت حرام ومش بيت حرام وبلد حرام مش كده، شهر حرام قلنا كده. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. طب حرمات الله دي في الاشياء المحرمه ما نعملهاش، طب اللي هنعمله تبقى حرمته ايه؟ اما قال لك حرمته انك ما تعملوش، المامور به حرمته ايه؟ انك ما تعملوش، يجيب لك حرام. فهو خير له لا في ظاهر الامر وعند الناس وفي ذاته، لكن فهو خير له عند ربه. عند مين؟ عند رب. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طب وإيه أحلت لكم الأنعام؟ ما هي حلال من الأول الأنعام؟ قال لك لأن لما حرم الصيد يمكن تفتكر خلاص انتهت ما انتهتش، يقول لك لا، وأحلت لكم الأنعام في حدود ما إيه؟ ما نأكلوه، حرمت عليكم الإيه؟ الميتة وإلى آخره، أو لا تأكلوا مما لم يذكر إيه؟ بسم الله عليكم. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي في قوله إيه؟ قدمت عليكم الميت إلى آخره. طيب وقوله إيه؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر إيه؟ بسم الله عليكم. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس النجاسة الغليظة اللي متغلغلة في ذلك الشيء. طيب في نجاسه تبقى سطحيه وفي نجاسه في الذات نفسها، ما تقدرش تقشر، هتقشر نجاسه مش ما لم تنساه، انما في الثانيه يمكن اللبسه من الاوثان. كلمه اجتنب دي لما تيجي مش امتناع فقط، ده اشد من الامتناع، ما تقربش ناحيته. ليه؟ قال لك لان قربك ناحيته يمكن يخلي المعصيه تبعدك وتشغل خواطرك وتشغل مش عارف ايه، ولكن لما تبعد عنه. ولذلك بعض المشركين على انفسهم يقول لك الخمر محرمات فيه لان ما قالش انا حرمت الخمر، قال فاجتنبوه. يقول لي يا اخي طب افهم الاجتناب ولا التحريم؟ طب لو قال حرمت الخمر يبقى ما اشربهاش، وفيت ولا ما وفيتش؟ طيب انما ابيعها، اشهد مكانها، اعصرها، احملها، انما لما اقول اجتنب الخمر يبقى الاجتناب اقوى ولا لا؟ فكيف تقول الاجتناب اقل مع ان ربنا بيقول ايه؟ اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الاوثان. يبقى ده قال لك اذا معنى الاجتناب معناه لا تحم حول الحمى، فان من حام حول الحمى يشك ان ايه؟ ان يوقع. ولذلك تجد اداء القران للمطلوبات المنهجيه في الأوامر والنواهي من الله يقولك في حدود لما حرم الله ولما أحل. حدود بينة فاصل. لما يجي في الأوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تتعدهاش. إنما في النواهي تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى الأول ما إيه؟ ما تعتديهاش. إذا ما إيه؟ في الأوامر. إنما في الأمور المنع عنها لك إيه؟ ما تقربهاش. ولذلك ربنا لما جاء لآدم هل قال له لا تأكل من هذه الشجرة؟ لا، قال ولا تقربا هذه وتقرباش. نعم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يا أكل الزور ده ربنا يخلينه كده بالأوثان. قال لك هم بيجل خلف النبي يسلم كده بعض الصبح ويقف، قل ألا وإن شهادة الزور جعلها الله بعد الأوثان. يعني خذوا بالكم من اللي ليه؟ أم قال لك لأن شهادة الزور دي جماع كل حيثية للظلم. كل حيثية للظلم. ساعة ما يقول لا ما فيش إله يبقى شاهد زور. ساعة ما يقول الإله له شريك يبقى شاهد إيه؟ شاهد زور. كل يظلم واحد يبقى شاهد زور. شيء الزور برضه قدام يبقى شاهد زور. دم واحد يبقى شاهد زور. كل الزور ده إيه؟ ولذلك لما النبي قعد يعد الكلام كذا وكذا وبعد ذلك قال ألا وشهادة إيه؟ الزور. ألا وشهادة الزور. قال الراوي فما زال رسول الله يكررها حتى ظننا انه لا يثبت. ظننا انه ايه؟ لا. ولذلك يقول يا شاهد الزور انت شر منظور. ضللت القضاة وحلفت كاذبا بالله. ويقولوا حاجه ثانيه الشاهد الزور دي بيشهد لمصلحه واحد بقى. امال ما زور يعني ايه؟ افرض مثلا انك انت شتمت واحد او اهانته. جات ساعة غضب كده وأهمت وراح اشتكى. فلما اشتكى كان راجل طيب قاعد. فقال له أنا مش هستشهد إلا بالإسلام ده. هو اللي يسأل إن فلان أهم وقال لي كذا وكذا وكذا. تقوم أنت تقول إن فلان ده بقى يخلصك يعني أنا قاعد أفضل فيا كذا ويحكم عليا بكذا ومش عارف وأنت حنينه. لحد ما يمل يروح يشهد إيه؟ زور إنك أنت ما حصلش منك ده. أنت ارتفع رأسك على الخصم الشاكر. لكن دافت قدمك على كرامته بحيث لو جاء بعد ذلك أشاهد أمامك في قضية أنت بتحكم بها في النعم. أنت شاهد لي يعني دور فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله. بس هو يبحث في الاثنين إنما في حاجات كتير. ده بالإجمال بقى قال لك كونوا حنفاء لله. احنا قلنا زمان ان الحنفاء جمع حنيف، والحنيف من حنف الرجل. حنف الرجل او جذر. ممكن كيف تلاقي ناس كده تلقيتها كده ويجريها من تحت مقوسه كده، يعني مش عزه كده مقوسه. يقال فيه رجليه يا حنف، اي ايه؟ اي ميل عن الاستقامه. استخدم مش مستقيم. مش مستقيم. طيب اذا كان حنف وجاد في الساق تقول حنفاء يعني مدهم موجهين؟ ام قال لك لا، الاعوجاج عن الاعوجاج استقامه. الاعوجاج عن لما جه ابراهيم حنيف، لان قلنا ان النبوه ما تجيش الا بعد ايه؟ بعد المسائل من الفساد يصم ولا عكس حد لا يغضر ما لا واعظ من نفسه ولا واعظ من جيله وبيئته. ثم السمك اتدخل، لان احنا قلنا ان النفس البشريه فيها مناعه للحق، بس الشهوات بتتنصف. ساعات الواحد يسيء شهوته ويعمل العمليه انما بعدين ايه؟ يتنجي. يبقى له واعظ من ايه؟ من نفسه. ساعات واحد يستشفي يستسلم يعني خلاص ما عادش، لكن مجتمعه يعدله ساعة ما يلاقيه من حالة كده ايه؟ الناس الطيبين يعدلوه. فإذا كان لا في نفسه مناعة ولا في المجتمع اللي عايش فيه مناعة، يبقى العمل ايه؟ قال لك لابد أن تتدخل السماء. وتجيب بقى رسول جديد وتجيب مش عارف انذار جديد وتجيب مش عارف ايه، لان الناس شغالين على بعض. لا الانسان غادر على نفسه ولا المجتمع غادر على مين؟ على الانسان. كانوا لا يتناهون عن منكر ايه؟ فعلوا. يوم السمك ايه تبتدي؟ لا. الشهاده لامه محمد بانها خير امه اخرجت للناس، ان ربنا ما جابش رسول بعدهم لانه قال الخير سيظل في امه محمد. لما تجد منحرف برضه وبعدين يعتدل او ايه يعني ما كانش يعتدل يبقى المجتمع هيعمل ايه؟ ما يعتدل. نعم. ولذلك ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي امتي. ما دام في امتك ناس هيعتدلوا ما يبقى السما مش حاجه ايه؟ يبقى السما تدخلت في الاول لان بيحصل ايه؟ المجتمع كله بايه؟ بيقف. لكن شهاده لامه محمد صلى الله عليه وسلم ان هو هيظل الخير في ايه؟ الخير في عصرا وفي امتي نصرا. الخير فيه ايه؟ كل الخير يبقى فيه. انما حد يطيل كمال المحمدي؟ حد يفضل الاشياء دي؟ لكن الامه بقى واحد ياخد من ذوقه شويه، من شهامته شويه، من كرمه شويه، من حلمه شويه، ده حد دي وده حد دي وده حد دي، فتبتدي تلاقي ايه؟ كمال محمد صلى الله عليه وسلم منصور في امته. يبقى الخير فيه حصرا وفي ايه؟ وفي امتي نشرا. يبقى حلفاء لله ايه؟ ما دام الرسل هتيجي عند الاعوجاج وهيجي يعزلوا الاعوجاج خلاص، يبقى دي الحلف. يبقى هو ميل عند او ايه؟ عند اعوجاج. حلفاء لله، وكلمه حلفاء لله يبقى هنا المقياس الاستقامه من اوامر الله مش اوامر البشر. مش احنا نوضع اسباب الكمال ونيجي نقول لا ده دي كذا ودي كذا، لا، اللي يوضع اسباب الكمال للمخلوق هو ايه؟ هو الخالق. الحق سبحانه وتعالى ليس مراده من الفعل ان يفعل، وانما مراده من الفعل ان يفعل لانه قال افعل. يفعل لانه قال ايه؟ يفعل. ولذلك ادي المعنى اللي احنا كنا قلنا زمان عليه، ان قد يوجد واحد كافر بالله ومصلح ويعمل اشياء كثيره، نقول له الله لم يكن في باله. مثلا مكانه في مجتمع، مهبته، مركزه، مش يعني حاجه زي كده بيعملها حميه، بيعملها اي حاجه. ولذلك قلنا الله لا يمنعه ثواب ما عمل، بس في الدنيا. الدنيا دي ما نضيعش اجر من احسن عمل، بس اللي عمل عمل طيب ويريد اجرا يطلب الاجر ممن عمل له. واذا كان قد عمل للمجتمع وللصيت وللشهره وليقال ولا يقال، المجتمع اداله ولا ما ادالوش؟ يبقى ما اداله. ولذلك قال لك فعلت ليقال وقد قيل. خلص ايه؟ فعلت ليقال وقد ايه؟ ولذلك التمثيل الحق سبحانه وتعالى ضربه في القران ايه؟ مثل الذين كفروا بربهم. انما لهم اعمال كويسه. اعمالهم كسراب بقيعة. ايه؟ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد. امال ايه ده ايه؟ الثانيه. في كسراب بقيع وفي كرماد. في اي شيء. فكسراب بقيع، السراب هو ما يخيل للرائي من بعيد كده ان فيه ميه. فاذا ما جاء ما وجدش ميه. والسراب دي عمليه طبيعيه لكسر الشعاع والى اخره، يعرفها الناس اللي بيمشوا في الايه؟ في الصحاري. يبقى السراب ان يرى الانسان شيئا يقول انه ايه؟ ماء. فاذا ما جاء، ولذلك عملوا لها معادلات وكسور ويرسمها وتطلع مش عارف ايه. فاذا ذهب له ما يجدش ايه؟ في ماء. كسراب بقيعة. قيعة يعني ايه؟ صحراء. حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. اهو اعمال الكافر اللي بيعملها للشهرة او بيعملها للمجتمع او بيعملها للقال فيه كذا وكذا، تبقى كالسراب بقيعة. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه عشان يشرب لم يجد ما فيه شيء ووجد الله عنده. احنا قلنا فوجئ بأن في إله. دي ما كانتش في باله خالص. كأن الله يقول له تعالى أنا ما عملتليش، ما تطلبش حاجة من عندي. أنت اللي عملته يقال وقد إيه؟ وقد إيه؟ ودي كرماد اشتدت به الريح. الرماد اللي اشتد به الريح يبقى يخلي منه حادث في يوم عاصف.

انما مش بايه؟ مش بحب للتكليف ومش بتعظيم للمكلف. ده علشان المكلف ما يبقاش له كلمه عنده. عشان المكلف ما يبقاش له ايه؟ يبقى والتعظيم بقى انك انت تعمل العمليه بايه؟ بعشق. مثلا الست يا فاطمه صلى الله وسلم على ابيها وعليهم اجمعين لما دخل عليها سيدنا رسول الله ووجدها ماسكه درهم وعماله ايه؟ تجليه بتخليه يلمع مون الفلوس بتبقى تقصدر كده وتبقى لازم مطلمسه كده. فهي قاعده تجيب مثلا رمل ولا مش عارف ايه وكده وتجلي القلب عشان يلمع. فالنبي بيسأل هذا بتعمل ايه؟ قلت له يعني التلميذ ده مش هيزيده يعني. قالت لانني نويت ان اتصدق به واعلم انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير. انا عايز اديها له كده ايه؟ يعني حاجه يعني ايه؟ هو ده اسمه تعظيم الايه؟ تعظيم للشعب. ولذلك اللي بيقول لما ينادوا للصلاه يقوموا ايه؟ كسالى. ويقول لك لا لجعلت قره عيني في الايه؟ في الصلاه. ولذلك كان الناس يتفاضلون بشيئين. كل مجتمع كده كان يعملوا الفضل في الغير. ساعه ما يقول الله اكبر اسبقهم الى فزعه الاجابه واخرهم انصرافا عن الله ولا يبقى الخير. مش مجرد السلام عليكم. او يقول لك ايه ولسه ما خلصت اذان ومش عارف ايه وبتاع. لا يبقى دي ايه؟ دليل على ايه؟ على انه عاشق في التكلم. ولذلك بعض العارفين بيقولوا والله انا اخشى الا يسلمني الله على طاعته. ليه؟ انت يعني قال لأنني أصبحت أشتهيها. وإحنا ممنوع منا مما نشتهي الحاجة من أنا بحبه. فخايف بقى ليه دي نقول لما أنت ما خلاص تعملها عشان بتحبه. يبقى إذا إيه؟ ومن يعظم يعني يعملها بإيه؟ بحب للمكلف قبل أن يعرف لها فائدة. نعم. ولذلك الأهل العزم يقول لك يا سبك فعل الله يا سبك خلاص انتهت المسألة. ولذلك الذين يناقشون في امور فعلها رسول الله يقول لك ازاي رسول الله مثلا يعني يتجوز مش عارف ايه ازاي مش عارف ايه يعمل ايه. يقول لك طب تعالى بقى ده انت امنت بام رسول ولا ما امنتش؟ طب رسول طب اللي امنت بام رسول تجيب انت موازين الكمال من عندك تقول لا ما كانش حقه يعمل ايه؟ لان معنى ما حدش حق يعمل دي ان في كمال عندك انت. طب كيف فعل الرسول على كمال من عندك؟ مع ان الفرض ان الكمال يكون من جهته هو، عمل ولا ما عملوش؟ هذا الكلام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب مش من تقوى الجوارح. اللي يعملها يعني كده تقوى قلب. تقوى ايه؟ تقوى قلب مش تقوى قالب. ولذلك قلنا ان الله لا يريد ان هو يخدع قوالبنا، ده هو عايز يخدع قلوبنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة فلعلك باشع نفسك ان لا يكونوا ايه؟ مؤمنين. ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. انا مش عايز اعناق، انا عايز قلوب. وإلا كنت ده نقدر ارغمهم على انهم يعملوا اي حاجه. انما انت تستطيع ان ترغم عدوك اللي اضعف منك على ان يفعل يثبت لك يلعنه يضرب اخوه قلم تقول له تفت في وش ابوك مش بحصل كده؟ انما اتستطيع ان تجعل من قلبي احتراما لك؟ اذا انت تقدر تكبر القلب انما القلب ما تقدرش بايه؟ وربنا عايز ايه؟ عايز قلوب لا قوالب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وما دام من شعائر الله ولها من تقوى القلوب اعملوها وهتبقى لها مناسة. عرفتها الان او لم تعرفها؟ لكم فيها منافع انت تعرف منها بعضها انما بعضها متداري ايه؟ متداري ولو قيمة الجزاء على ما تعرفوش. قيمة الجزاء على لان قيمة الجزاء بتيجي حسب انفاس الاخلاص في العمل. حسب انفاس الايه؟ الاخلاص في الايه؟ في العمل. لكم فيها منافع الى اجل مسمى وبعدين قوله ثم محلها الى البيت العتيق يبقى يدل على ان دي شعيرة الذبح. شعيرة الذبح لكم فيها منافع. وهنا صحيح بناخد الصوف بتاعها نعمله ايه؟ كساء ونعمله غطاء ونعمله فسطاط يعني خيمة، وبناخد الالبان بتاعتها وكل ده بنعرف ناخدها منها ولا لا لكم، وبنركبها دي كلها فيها منافع فيها اجل مسمى لحد ما تقول دين الحرم امتنع كل شيء بقى. نعم لكم فيها منافع الى اجل ايه مسمى. الاجل المسمى ده هو ايه؟ ساعة ما تقول دي هذه الحاجة ما تستعملش عليك ولذلك ولا غيرك تستعملها، ولذلك يعملوا لها علامة يجيبوا حاجة يعلقوها فيها عشان اي انتهت كل واحد يقول ده دي مهداء للحرم ما حدش يجي لحيته، مهداء للحرم ما حدش يجي لحيته. لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها بعد الاجل المسمى يبقى محلها ايه؟ البيت الايه؟ العتيق. تجيلي حنا محلها البيت العتيق دي بقى طبعا العلماء لما اختلفوا قالوا هو الذبح يبقى في منى ولا الذبح يبقى في مكه ومش عارف ايه كل ده، البيت العتيق اللي هو الحرم يبقى محلها الايه؟ الحرم. البيت العتيق يبقى مش ضروري ايه منى الا انهم كانوا يستخدمون ان تبقى فيه دماء ويجعبن ومش عارف وفض لأنه لما يذبح جباحة يعمل الفرك بتاعه والحاجات اللي بتنزل من الجبيحة دي عشان تخلص اللحم منه، فقال لك بلاش دي ونعمل لها حتة ناس بعيدة شوية علشان يفضل البيت ايه. فلما كان هذا ظنوا أن كل حاجة تبقى ايه لازم تبقى في ميناء، يقولوا لا ده هي ايه صح ايه قال ثم محلها إلى البيت الايه العتيق. وبعدين هناك أديم بالغة الايه بالغة الكعبة، ولذلك النبي قال مكة كلها ايه ملحظ. لكم فيها منافع الى اجل مسمى، هو الى اجل مسمى منافع الدنيوية، انما ان كان منافع تانية بكتير هتاخدها انت بعدين في الاخر. ثم محلها الى البيت العتيق دي هتبدا المنافع الايه اللي هي تبقى في الايه في الاخره. ولكل امه جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. المنسك هو العبادة، إن الصلاة إيه ونسكي يعني عبادتي لمين؟ لله. لكل أمة جعلنا منسك يعني مش ضروري الشعائر والمناسك العبادات تتفق معهم، بل كل أمة من الأمم لها ما يناسب ظرفها الزمني وظرفها إيه البيئي، ولذلك الرسل ما بتجيش عشان تغير القواعد، القواعد الأساسية متشرعة لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه أو ما وصينا دي في الإيه في الأصول العقدية، لكن اعمل دي الشيء دي عشان مصلحة المجتمع يشوف المجتمع ينفع فيه إيه ينفع دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليذكروا اسم الله. كل حاجة وجدت ايه لما تيجي حتى تذبح تقول ايه بسم الله بسم الله، يعني بسم الله في اعتداء على حياة بتزهق حياة، قال انا ما بيذكرش من عندي فربنا اللي ايه ايه اللي امامي خلاص كده. ولذلك يقول الله اكبر اكبر من العواصف، بس واحد يقول لك يا اخي انا عارف الناس بياكلوا اللحمه دي زي يذبحوا الفراخ ويذبحوا، قال يعني الواد ايه رحيل اكثر من اللي خلقه، يقول لك ايه قال لا مش عارف ايه انا باكلها بمين بسم الله بدل من اللي بقى ليش ادخلوا ما ليش رحيته، قال انا بكرم القطه على الارنب ده لان الارنب ربنا احل لي ربنا ما احلهاش لي مثلا، والله الكلب الصغير اذبحه والكلب بشوفه يبقى انا ما بحترمش الكلب عن المعزه، لا ده انا بحترم مين امر الله كل دي مسؤول انتهت المساله. ولكل أمة جعلنا منسكا أي متعبدا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما رزقهم قلنا بقى الرزق إيجاد فتملك خلاص أنتم به فتجلله وتسخره ينقاد لك في نفعه وينقاد لابنك الصغير وينقاد كل حاجة دي يجب إيه القرآن على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. طب إلهكم إله واحد الذي يعني جاب مناسك لأمة وما جاب أكل التنين هو إله واحد،

انما دليل على انه غافل عن العظمه الالهيه دي، هو مش حد الاخبار بينظر الى مين. ولذلك يقول لك الاخبات نوعين، اخبات لله اصول وخشوع وكل حاجه تمشي على العين الراس، واخبات لخلق الله بحيث اذا ظلم يسيب الظالم ظلم ظلم وبرضه ما انت عايز تظلمني اظلم يلا مع السلامه. ليه؟ أم قال لك لانه عارف انه اذا ظلم من مخلوق تعصب له الخالق. انظر الى ابنائك، اذا رايت واحدا ظلم واحدا قلبك يكون مع من؟ مع المظلوم، وتطبطب عليه، حتى اللي ظلم ده وضرب اخوه يزعل اللي عمل الحكايه دي، قرب قلب ابيه من اخيه. يقوم يمكن يتمنى ان اخوه يبقى يضربه علشان يقرب من ابوه كده برضه. هو بقى اذا المفتت مستحضر اننا جميعا عيال الله، خلقه كلهم كلهم عيال الله، واحبهم اليها رأفهم بعباده. فقول ده ظلمني فيه رب لي وله ولا هي، وانا اذا حرضت على الظلم سارد بقوتي، انما انا لما اسيبه تيجي قوه الله يمسكني. ويمكن انا ما بقاش داري ظلمت، يمكن ربنا عمل الظلم ده علشان برضه تبقى الخلاص. ولذلك الحق يقول في حديث القدسي: يا ابن آله دعوت على من ظلمك، وده مباح لك تدعي، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ايه؟ ظلم. ليك انت ادنا لك الفرصه دي، دعوت على ايه؟ من ظلمك، ودعا عليك من ظلمته، فإن شئت أجبناك وأجبنا عليك. نجاوبك ونجاوب هو راك، وإن شئت أخرتكما للآخرة فيسعكما عفوي. قول لي بقى لما يقعد واحد يبقى بالشيخ يقول له لا وخلاص أنا هو. فالمقبل ده معناه إنه يقول لك يمكن إذا ظلمت أنا مش ده، فيبقى ظلمني ده عشان يخلص ولا مش يخلص. ما ظلمتش، اقول خلي ربنا هيبقى في ايه. ولذلك احنا قلنا كلمه جمال: لو علم الظالم ما اعده الله للمظلوم من الكرامه لضمن عليه بالظلم. بقى انا خلي ربنا بجانب دي، لا ما ينفعش الكلام ده. فله اسلمه وبشر الايه؟ وبشر المخبتين. ما تفتكرش ان هو يعني خضع كده وخلاص، لا هو خضع كده هو، لكن له رب يقيم راسه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أدنا فكرة عن المحبتين إيه؟ الذين إذا ذكر الله، ما خلق عمل فيها أنا أذكر أنني من السائد لني ولا هو، أنا لي إيه؟ ولذلك حتى لما يجي اثنين واحد عائد، واحد اعتدى على واحد العائد، يقول إيه؟ على كل حال أن لنا أب يترضى عليه، ولنا كبير يترضى إيه؟ أهو كده المحبت، يذكر الله ثم إيه؟ الذين إذا إيه؟ ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ارتعبت. طب ذكر الله فخبت كده وسكت وقال ربنا ليه يخلصني. طب والثاني؟ طب قال لك ده هو ما رضيش يعمل لي كده لاني وانا فاهم يا ربنا كده، يمكن يرجع ثاني ايه؟ قلبه يشكو. وجلت قلوبهم اي اضطربت وايه؟ وخافت. والصابرين على ما اصابهم. احنا قلنا بقى الصابرين على ما اصابهم، اصاب يعني جاء بأمر سيء في عرفي أنا، هو ده يبقى إيه؟ مصيبة. بس إحنا بنقدر المصيبة حسب سطحية العمل الإيذائي، إنما لو خدنا مع المصيبة الأجر عليها تبقى تهون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المصاب الحق، المصاب من حرم الثواب، هو ده اللي يبقى مصاب. انما واحد اصيب مصيبه وصبر عليها وخد اجر من ربنا يبقى ده مصاب؟ يبقى مش مصاب. المصاب من حرم الايه؟ مصيبه. وقلنا بقى ان اللي بيصبر بيصبر عن غريم ولا عن غير غريم؟ اللي احنا قلنا اللي مرض ده مين غريمه؟ يبقى اذا السعار بتاعه والغضب والحقد ما يجيش على حد. يوم ربنا يقول ايه؟ واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. صبره هو من عزم الامور بس مش تأثيري، انما اللي عمل فيا

وما كانش عندك تبقى ايه ما فيش صيام رمضان برضه شهر كل ايه شهر الحج طول العمر ان كنت مستطيع ومش مستطيع تبقى انتهى. اما تبقى الصلاه هي الولاء الدائم للحق وولاء ايه خمس مرات ايه وهو اللي يدعيه لكن مش هو اللي معاك بيحدد لقائك بحضرته. حضرة الله مستعد انها تلقى كل عباده في وقت واحد وهم اللي في ايدهم انهم يروحوا له لكن هو حتى ما عليهم انهم يقولوا. شوف اللي بقى لما يكون بقى رئيس كده رئيس جمهوريه ولا ملك ولا اي حاجه ويحكموا على رعيته يقولوا لازم اشوفك في اليوم خمس مرات. الله طب جالك اليوم مره خمس مرات يبقى دي رب ايه؟ اما قال لك لان الله سبحانه وتعالى لا يتكلف في هذه العمليه تكرار لقاءات لانه يلقى الجميع في ايه؟ في وقت واحد. ولذلك لما قلنا الامام علي بيقول له هيحاسب الناس دي كلها في وقت واحد قال له ايوه كما يرزقهم في وقت واحد. يبقى عايز ايه دي؟ عايز ايه؟ ودي فجوره ليه ولا ايه؟ نعم. ومما رزقناهم ينفقون. مما ما بينفقوش من جيبهم. منين اللي بيرزقهم؟ مين اللي بيرزقهم؟ ومن العجيب ان الله يعطي ولما يعوز يعطف على واحد يقول لك ولما انزل الذي يقرض الله قرضا حسنا. لكن يقول انا ما لا ما ارجعش في عطائي لعبد يقول اديله الذي اديته لك. لا برضه هو بتاعك بمجرد ما اعطيته فعملته احترمت ملكيتك له واحترمت جزاء عملك وجزاء جدك واجتهادك. فاذا عوز اخوك حاجه إيه؟ انا مطلوب ان انا ادي لاخوك الخير اللي هو عايزه. فانت انا هقترب منك وادي لايه؟ زي ما يكون عندك لابن مثلا عمليه ولا حاجه مهمه ولا بتاع والخصالات بتاعه اللي تقول له هات خصالتك وانت هات خصالتك وانت هات ما هو اللي مدي الفلوس يروح اخدهم ويبقى ايه؟ ابقى اديها لكم. من ذا الذي يقرض الله ايه؟ قرضا حسنا فيضاعفه له. ولذلك الراجل يقول ده ربي بيحرم علينا الربا وهو يعاملنا بيه. اي بيقول لك ايه وخليه ليا انا دي خليه ليا لان لما زود ما بينقص حاجه عنه. ما بقولهش بعيد. والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. قال لك لما يطلب منك انك تنفق من رزقك هذا بنسميه انت بنسميه احنا ايه؟ تأمين. تأمين يعني ايه؟ لان اخوف ما يخاف الانسان انه ما يقدرش يكسب. ان يجيب كبر يحوق عن المثال، ان ماله ينفذ، انه يحتاج، مسكين متاعب الدنيا يقول لا. انت لما بتدي المحتاج الان مما انفقت هنطلب من اللي برضه عنده مال لما تحتاج انت يديلك. اذا انا باخد منك عشان اعمل ايه؟ عشان اديلك لما تحتاج. يبقى ده التأمين ولا مش التأمين؟ ده التأمين اللي احنا بناخد من الناس استشاري عشان لما يقعد بقى على المعاش يديله ايه؟ طب ما هو النفقه كده. علشان انت ما تبقاش تسأل تقول انا ساهم العيال مش عارف ايه انا مش عنديش نقول لا المجتمع كله متكافئ. فكما طلبنا منك ان تعطي وانت واجب طلبنا من غيرك ان يعطيك وانت معزم. تبقى تطمن ولا ما تطمنش؟ تبقى مش تطمن. برضو يرجع بقى اتكلم بقى على الكلام دي. والبطنة والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. فبعد ما اتكلم عن الشعائر مطلقا وبعدين نتكلم على الذي مرزقناهم ينفقون جاب حته النفقه في البدن ده. البدن جمع بدنه والبدنه هي الناقه والجمع الاثنين يسموا ايه؟ بدنه. وما يساويهم من البقر يعني في وسماها بدن ليه؟ ام قال لك ده اشاره على انك حين تختار منسكا لله في ان تذبح لازم تلاحظ انها تكون بدينه وسليمه. ما تجيبليش بقى اللي عمالك ايه يشيلوها ويقعدوا يرموها وعظم شويه عظم كده ومش عارف ايه. والبدن والبدن ولذلك هيقول ايه هيقول في الايه برضه والبدن جعلناها لكم من ايه؟ من شعائر ايه؟ من شعائر الله. لكم فيها خير معروف. فاذكروا اسم الله عليها ساعة رجل اذكر اسم الله الذي ايه وهبها وذللها. الذي وهبها وإيه وذللها عليها صواف. صواف يعني واقفين كده البني كده الصوف على رجليه مش متخالك مش غزة تمشي يعني عاملة ما اعرف كده الصواف رجليها منصوبة وإيديها ايه منصوبة يبقى بد وصواف. فإذا وكلمة وجبت من ثلاث أشياء بد وصواف. فإذا وجبت ذنوبها وجبت وجب الشيء سقط سقوطا قويا على الأرض. إيه يعني وجب الذنوب؟ قال لك أصل البد للإبل ما تنجبحش وهي كده لتنحر وهي واقفة لكن الثاني بنينه إيه؟ ونذبح بيها ذنوبها من قبل ما انما البدن يعمل ايه؟ ينحره كده يقوم بالمعنسة يروح واقع. فاذا وجبت سقطت ذنوبها عن الارض سقوط قوي لانها ايه؟ لانها سمينة بدينة لانها بدينة. فاذا وجبت ذنوبها يبقى خدناها من كم حاجة؟ من بدن وصواف وقطع على رجليها تمام؟ اعتبارك وياي وايه؟ واذا وجبت ايه؟ ذنوبها يدل على انك انت ما تختارش الايه؟ ما تجعلش الله ما تكره بل لازم تاخد ايه طيبات ايه الكسب. فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها احنا قلنا ان الاكل يكون في الهدي المحض والتطوع ما يكونش في الاشياء اللي هي ايه يا نبس لا ما ينفعش دم كران ما ينفعش دم تمتع ما ينفعش دم جبر المخالفات في الاحرام ما ينفعش. فإذا وجبت ذنوبها وجبت أي سقطت سقوطا قويا وذلك من بدانتها فكلوا منها. وإحنا قلنا عادة الأكل بقى إيه كان زمان يتأسفوا أن يأكلوا من المذبوح للفقراء وربنا بيقول كلوا منها عشان لما دام آكل منها أبقى أختارها إيه لا تعافها النفس. فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع اللي هو ما يقولش حاجه ولا الدين ولا بتاع والمعصر ولا يتعرض للايه للسؤال. كذلك سخرناها لكم حتى ولو في غير هذا الموقف احنا مسخرينها لكم الايه من زمان لعلكم تشكرون. تشكرون ايجادها في ملككم تشكرون تسخيرها الايه لكم تشكرون الله لانه هداكم الى ان تاتوا لهذا النصف وكان قدموا الخير اللي ينفعكم بالايه يبقى كل المساله ايه ايجادا يعني هبه وتسخيرا وانفاقا في سبيل الله. والانفاق في سبيل الله هو ذا اللي ايه بقى هو ذا اللي دائم. لم ينال الله لحومها ولا دماؤها. كان زمان لما يجوا عند الاوثان ويذبحوا الذبيح يقوموا يعملوا ايه يقوموا ينطقوا الوسط بقى بالدم باشعار بان يعني حصل الله. يعني بيقولوا من الوسط احنا ذبحنا لك اهو كده دل على انهم لو ما عملوش كده مش هيعرف ولا ينام. نعم ما هم غبائهم بقى يقول لن ينال الله لحومها مش اللحم اللي انا عايزها. كان يقدر يدي للفقير اللي انت عايز بيقول لك اديله ده يخليه زي تمام. انما ده مجتمع ربنا عايز يعمله مجتمع متوازن. المجتمع المتوازن لازم تبقى فيه هذه الحالات. ليه؟ اما قال لك عشان ما تبقاش حاجه ميكانيكا ماشيه في الكون كل الناس يبقى عندهم دي كل الناس يبقى عندهم. لا لازم في تفاوتات والتشريعات تتدخل عشان تاخد من القوي تدي للايه؟ للضعيف. وبعدين لما يجي واحد ضعيف يبقى يطمئن على ان القوي ايه بجنبه ما يحسبوش على قوته. يقول ربنا يخلي له عفيفه ده انا طبعا ده خد ايدي ومش عارف عمل ايه لا عمل لي كذا لا عمل لي كذا دي مزيدك ايه يبقى التقالب في الايه المجتمع وتبقى ايه وحده. المؤمن ايه المؤمن كالبنيان يشد بعضه ايه يشد بعضه بعضه. احنا لما نشوف واحد عنده نعمه في مكان في بقعه يعني وعمال بينشرها للناس ان جاءت له مصيبه في نعمه من نعم الناس التانيين يجعلها. ان كان عنده جاموسه بتحلب مثلا وبيدي للناس حته جبنه ولا شويه لبن ولا شويه مش عارف ايه ولا شويه ايه ساعه ما الجاموسه تبقى تموت يزعل. ليه؟ لان كان بيعلمهم ايه؟ كان بيعلمهم. ومن ساعه ما يشوفها والله يحميكي والله مش عارف ايه يبقى ما يحقدش على حد. يبقى انت عايز بقى تمنع عنك الحسد من كل نعمة من نعم الله عليك فيض على من لا نعمة عنده. ساعة ما تعملها كده كل واحد يبقى مبسوط. واللي مش عايز تعمله اياك ان تريه نعمتك. يعني ما تدخليش كده يعني اي مشعلك 2 كيلو موز والشارع في ناس فقراء مش عارف ايه. اما كنتش ناوي تديلهم منه ده ليه؟ ما تعملش حفائص في النفوس. ويمكن الانسان المكلف عنده ايمان يرجعه لك ربنا يا سيدي يزيد وانا راضي ان ربنا يزيد وراضي. انما العيل عيل عيال صغيرين وشايفينه وبعدين ابنك طلع ماسك موزه كده وهو يعني مش لاقي يمكن لقمة لسه بالبتاع دي يقول لك لا ما كنتش هتدي بارد. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هاتوا الثانيه بقى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم. دي كانوا تشكرون دي لتكبروا لتكبروا الله على ما هداكم وبشر الايه المحسنين. طيب يا سيدي كانوا بشر المخبتين يتلخبطوا الايه العلماء لما يجوا عشان يقلبوا الايات يمرون يجيب الايات اللي سمعنا واحد ويرصها على بعضه على ذهنه ولذلك ما يبقوش مأمونين على الحفظ لانه جامع كل ويا بعض. انما بقى ولذلك يقول لك يشترط في الحافظ انه ما يلوش دعوه حته العلم دي ابدا. ليه؟ قال لك علشان النس كلمه يقف بالاربعه انما العالم يقدر يجيب المرادف يحطها وياه. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم هداكم الى ان تنفقوا ما رزقكم في ايه؟ في طاعه. وبشر المحسنين. المحسنين بشر احنا قلنا بشر يعني اخبر بشيء سار قبل مجيء زمنه. ليه؟ لان التبشير بالشيء السابق قبل مجيء الزمن علشان الغير يأتيه ويستعد. كذلك الانذار انذره بشيء يتعبه بس قبل وقته. ليه؟ علشان يستطيع ان يستعد ليتلافى ما ينذر بسببه ويقبل على ما يبشر بايه؟ بسببه. بشر المحسنين قلنا المحسن هو الذي ألزم نفسه بشيء فوق ما ألزمه الله من جنس ما ألزمه الله. يبقى ده اسمه ايه؟ الله سبحانه وتعالى فرض عليك 5 صلوات وبعدين انت بتصلي لله كل يوم 2 اهو انت بقى ألزمت نفسك بشيء زائد عما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. ما تقترحش العباده دي. ألزمت بشهر ان صمت كل شهر كل شهر 3 ايام ولا مش عارف صمت قد ايه. انت تبقى ألزمت نفسك بشيء فوق ما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. قال لك مثلا ادي نصف العشر ولا العشر ولا 2.5% زود اكثر يبقى انت دخلت في مقام ايه؟ الاحسان. يبقى الاحسان في حاجتين اثنين. الاحسان دافع عليه ومحسن به. المحسن به تدخل نفسك في شيء فوق ما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. الدافع على الايه؟ انك انت الاحسان تعمله كان الله يرقبك. ان تعبد الله كانك ايه؟ تراه. فعلى الاقل ان لم تكن تراه فهو يراك. خلاص كده؟ يبقى لما الواحد يعمل العمل ده الانسان لما بيقعد للعامل اللي عنده وباصص له كده ان كان بيعمل الشيء في يوم يعمله في 2 ساعة ويمكن يعمله في نص وان غاب عنه شويه كده. طب اقول لك يبقى الاحسان في طريقه العمل والاخلاص في ان تعبد الله كانك ايه؟ تراه. وبعدين فان لم تكن تراه فانه ايه؟ فانه يراك. وبشر المحسنين. وذلك في قوله سبحانه وتعالى في سوره الزاريات انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. طب محسنين بيكسر إحسانهم كده كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل هناك تشريع يقول لك لا تهجع من الليل إلا قليلا؟ لا يا إخوة صلي العشاء ونام يا فاشل على كيفك وأصلي الصبح. إنما كانوا قليلا من الليل ما يهجع ده بقى دخل في مقام إيه؟ مقام الاحسان. الزم نفسه بشيء لم يلزم فوق ما الزمه الله انما من جنسه ما الزمه الله، انهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين، كانوا قليلا وبالاسحار هم يستغفرون. وبرضه ما طلبش منهم انهم يا سيدي يصلوا السحر ويستغفر، بل يقول انا يقرا برضه لحد الفجر ويبدا يبقى روحهم صلى، انما انت الزمت نفسك بهذه. وفي اموالهم حق مش معلوم بس